ما أظن أن الشيخ ابن باز يشتم. لا أقصد بن باز، بل أقصد جويجري، بل أقصد درويش. مين درويش؟ درويش محمد الذي ألف رسالة فصل الخطاب في مسألة الحجاب والنقاب، حيث قال في صفحة من صفحاته السوداء أن الألباني يدعي أنه مجدد دين هذه الأمة. أنا هذا ما وقفت عليه، لكنني رددت على المتعصبين الذين يحرمون على المرأة أن تكشف عن وجهها دون زينة مصطنعة منها في مقدمة الطبعة الجديدة التي ستصدر حديثا من كتاب حجاب المرأة المسلمة، وسيصدر بعنوان جديد أمس بالموضوع من العنوان القديم، وهو جلباب المرأة المسلمة. فهناك رد موسع على المخالفين مع التزام الأدب معهم جميعا، مع الصدع بالحق والرد على المبطلين على مثل هذا الذي تسميه أو تلقبه بالدرويش. هذا سترونه قريبا إن شاء الله في الطبعة الجديدة، وفيها رد مباشر على تلك الرسالة المزعومة. لم يبقى لأبو بلال منير إلا أن يحييكم ويتمنى لكم حياة طويلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. الحمد لله.